وقلت لا محالة أنك من أهل النار وآلاك غفرانه ومنحك رضوانه وغفر لك الأبصار وقال لك عبدي لا تحزن فمن أجلك سميت نفسي الغفار وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. أيها المسلمون الأفاضل، إننا في هذه المرحلة من تاريخ أمة الإسلام مر عجبا عجابا من حال الأمة. الأمة تنكبت طريق ربها جل وعلا وعبدت معه غيره، فأذلها الله عز وجل وسلط عليها شرار الخلق يسوعونها سوء العذاب بالليل والنهار، عذاب اقتصادي وعذاب ثقافي وعذاب عسكري وعذاب اجتماعي. انما وصلنا اليه في هذا الزمان ناتج عن اننا بعدنا عن كتاب ربنا جل وعلا وعن هدي حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. أمة الإسلام، أمة المليار، ما وجهها بين الأمم في هذا الزمان؟ إن أمتنا عباد الله يوم أن تخلت عن ربها عز وجل، يوم أن تخلت عن إفراده جل وعلا بالتوحيد الخالص، جرى لها ما جرى، ونزل بها ما نزل، وأحل بها ما حل. إن هذه الأمة لا قيمة لها ولا كرامة لها ولا مكانة لها عند ربها جل وعلا إلا إذا عملت بكتابه وبهدي نبيه صلى الله عليه وسلم. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ صارت هناك شرائع متعددة، وصار الناس القليل منهم في هذه الأمة يقلدون الرب جل وعلا بالتوحيد الخالص. فعجبا أمرنا مع ربنا، خلقنا جل وعلا ونعبد غيره، ورزقنا ونشكر سواه، خيره إلينا نازل وشرنا إليه صاعد، يتقرب إلينا بالنعم، يتقرب إلينا بالنعم وهو الغني عنا، ونتضرب إليه بالمعاصي ونحن أحوج خلق إليه. عباد الله، هذا حالنا مع ربنا جل وعلا. أهل ذكره، أهل مجالسته، وأهل طاعته، أهل كرامته، وأهل معصيته لا يطلقهم من رحمته، فإن تابوا فهو حبيبهم، وإن لم يتوبوا فهو طبيبهم، يبتليهم بالمصائب ليطهرهم من المعايب. وإن ربنا أرحم بنا من والداتنا. إن المعصية التي نحن فيها معاشر المسلمين في أمة المليار سبب مباشر لما نزل بنا. حبيبكم محمد صلى الله عليه وسلم يقول، يتلو قول الله عز وجل في إبراهيم عليه السلام، ربي إنهن أضلن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ويتلو قول الله عز وجل في عيسى عليه السلام، إن تعذبهم فإنهم عبادك، إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. ثم بكى النبي صلى الله عليه وسلم ورفع يديه إلى السماء وقال، اللهم أمتي أمتي أمتي أمتي. فيقول الله عز وجل لجبريل عليه السلام، يا جبريل اذهب الى محمد وسله ما الذي يبكيه وربك اعلم. فياتيه جبريل عليه السلام فيساله، فيجيبه النبي صلى الله عليه وسلم لما قال امتي امتي. فيقول الله عز وجل لجبريل عليه السلام، كل محمد إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوك. رواه الإمام مسلم. وهذا بمعناه إن ربنا عز وجل أخذ على نفسه العهد أن يرضي النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأمة ولا يخطئ فيها. ولكن هذه هي الأمة التي من أجلها بكى محمد صلى الله عليه وسلم، أمة ما قام فيها أحد يدعو إلى الله إلا اتخذوه عدوا، وما قام أحد فيها يدعو إلى هواه إلا اتخذوه وليا. يوالون الكفر وأصناما ويحارقون الله جل وعلا وأحكامه وأحبابه. إن حال الأمة التي بكى من أجلها محمد صلى الله عليه وسلم لعجيب، عجيب. يوم تخلينا عن مصدر عزنا، عن مصدر كرامتنا، عن مصدر إرادتنا، يوم تخلينا عن كتاب ربنا جل وعلا، لم يعد لنا من الإسلام إلا اسمه، ومن القرآن إلا رسمه. أين العمل بيننا بكتاب الله جل وعلا؟ أين القرآن الكريم في سلوكنا، في معاملاتنا، في أخلاقنا؟ أين نحن عباد الله من كلام ربنا وهدي نبينا صلى الله عليه وسلم؟ مباركة عجيبة أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم من أجلنا نحن، ويطلب أن يشفع في أمته، ونحن طرحنا هديه خلف ظهورنا. إذا ما دعا إنسان إلى السنة وتصديقها صار منفوذا بين الناس. ولا إله إلا الله محمد رسول الله. أمتنا في أمس الحاجة إلى أن تعود إلى ربها. ماذا جرى لنا؟ ماذا حل بنا يوم أن تخلينا عن الأمر الذي خلقنا من أجله؟ ألم يقل ربنا عز وجل في محكم تنزيله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون؟ أين توحيدنا لله جل وعلا في العبادة؟ والعبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله جل وعلا ويرضاه من الأقوال والأفعال. لما تركنا هذا سلط الله تبارك وتعالى علينا خنازير الأرض وكلابها، فصارت أمة الإسلام منذهبة مسلوبة لا قيمة لها ولا كلمة، تدمر مقدساتها وتحتل أرضها وينتهك أعراض نسائها وييسر أطفالها ويؤيم نساؤها، والأمة كأنها مخدرة بشبابها بشوابها برجالها بنسائها. لما قدرت الأمة ماذا جرى لها؟ سلط الله تبارك وتعالى علينا اليهود، وهم أشد خلق الله لنا إيذاء، لقوله عز وجل: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. سلطوا علينا تسليطا في كل شيء، فصرنا نتبع منهم ونقلد منهم كل شيء. وصدق الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يوم قال: لتتبعن سبب من كانوا قبلكم حذو الخبزة بالخبزة، شبرا بشبر، وذراعا بذراع، ولو دخلوا جحر مطب لدخلتموه. قالوا: من القوم؟ اليهود والنصارى. قال: فمن؟ او كما قال صلى الله عليه وسلم. سلطوا علينا بذنوبنا وبأعمالنا، والصراع بين الحق والباطل دائم مستمر إلى يوم القيامة. ألم يكن ربنا عز وجل في محكم تنزيله: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، ولن يستطيعوا بإذن الله جل وعلا أن يردونا عن ديننا أبدا. الصراع بيننا وبينهم مستمر دائم. ولهذا قال الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم: للدلالة القاطعة على ما نحن فيه وما سنصل إليه. لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون فينادي الحجر والشجر يا مسلم يا عبد الله ورأي يهودي تعال تعال فاقتل إلا شجر الغرقد فإنه من شجر يهود. إن الصراع دائم مستمر بيننا وبينهم إلى قيام الساعة. كلما أوقدوا نارا للحرب أقضاها الله ويسعون في الأرض فسادا. صراعنا معهم مستمر. نحن أتباع محمد صلى الله عليه وسلم الذين قلنا ونقول لا إله إلا الله محمد رسول الله هم الذين قالوا عزير بن الله. نحن الذين قلنا لا إله إلا الله محمد رسول الله وهم الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. نحن الذين قلنا ونقول لا إله إلا الله محمد رسول الله وهم الذين قالوا ويقولون يد الله مغلولة. نحن الذين قلنا ونقول لا إله إلا الله محمد رسول الله وهم الذين قالوا من قبل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. نحن الذين قلنا لا إله إلا الله محمد رسول الله وهم الذين قالوا يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. نحن الذين قلنا ونقول لا إله إلا الله محمد رسول الله وهم الذين قالوا عزير بن الله. هم الذين سبوا أنبياء الله جل وعلا وقتلوهم بل تقاولوا على ذات الله جل وعلا. أما نحن فنؤمن بكل الأنبياء والمرسلين منذ آدم عليه السلام إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم نحبهم ونؤمن بهم ونقدرهم. أما هم فهم أعداء الخلق جميعا. أتدرون عباد الله ماذا قالوا عن نوح عليه السلام الذي ظل يدعو إلى توحيد الله جل وعلا 1000 سنة إلا 50 عاما؟ قالوا عنه أنه كان فكيرا خمارا. وقالوا عن إبراهيم عليه السلام أنه كان يتاجر بزوجته عند الملوك ليربح ويأكل. وقالوا عن لوط عليه السلام أنه كان زنى بابنتيه فحملتا منه تفاحا. أتدرون ماذا قالوا عباد الله على عيسى بن مريم؟ قالوا أنه ابن زنا وأن مريم بنت عمران قد زنت بيوسف النجار فأنجبت منه عيسى عليه السلام. قالوا عن داود عليه السلام أنه زنى بإحدى زوجات جنوده فأنجب منها سليمان عليه السلام من الزنا. هذا يليق بحق الأنبياء عليهم سلام الله عز وجل؟ أما عن ذات الله جل وعلا فقالوا يد الله مغلولة. فرد عليهم الرب جل وعلا فقال غلت أيديهم بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. قالوا عنه جل وعلا إن الله فقير ونحن أغنياء. إن ربك يا محمد يستقرض من خلقه فهو الفقير ونحن الأغنياء. هؤلاء عباد الله ليسوا إخوانا لنا لا في بشرية ولا في إنسانية ولا في دين. هذا الذي حدث من تسليطهم علينا ناتج عن خور في عقيدتنا، ناتج عن ضعف في معتقدنا بأن ربنا عز وجل قادر على نصرة الإسلام والمسلمين. والإسلام لا يهزم ولكن يهزم المسلمون. إسلامنا لا يهزم. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. رسله. الله عز وجل زيده لا يغلب، ولكن يغلب المسلمون حينما يفرطون في حق ربهم جل وعلا. الصراع بيننا وبينهم دائم مستمر، وان كل ما ينزل بنا ناتج عن بعدنا عن ربنا جل وعلا. يقول برناردو شو احد المستشرقين، لو ان محمدا بيننا الان لحل مشاكل العالم، وهو يحتفي قدحا من القهوة. صلوا على رسولكم صلى الله عليه وسلم. لو ان محمدا بيننا الان لحل مشاكل العالم، وهو يحتفي قدحا من القهوة. انهم عرفوا قدر نبينا صلى الله عليه وسلم، ولكننا ضيعنا قدره فينا وضيعنا سنته فينا. فاستمعوا الى الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وهو يقول: ويل للعرب، ويل للعرب من شر قد اقترب. ألسنا نحن العرب؟ ألسنا نحن العرب؟ يقول صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام مسلم من حديث زينب بنت جحش رضي الله عنها، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوما فزعا فزعا يقول: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. لقد فتح اليوم، لقد فتح اليوم من رجل ياجوج وماجوج مثل هذه، واشار بالإذهان والذي تليها. فقالت زينب رضي الله عنها: يا رسول الله، يا رسول الله، أنحلق؟ أنحلق وفينا الصالحون؟ أنحلق وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. نعم، ستهلك الأمة إذا كثر فيها الخبث، الزنا، اللواط، الربا، الموبقات كلها. ونبيكم صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى. في الحديث الأول قال: لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون. المسلمون لن يقل العرب، فلا بد للنصر على اليهود ان نستسلم لله جل وعلا استسلاما كاملا وخضوعا كاملا للحق تبارك وتعالى بتحكيم شرعه والعمل بهدي نبيه صلى الله عليه وسلم. اما هنا في هذا الحديث لم يقل صلى الله عليه وسلم ويل للمسلمين، ولكنه قال ويل للعرب. خصنا صلى الله عليه وسلم بعدما عمم، فإن قتال اليهود لكل المسلمين، والويل النازل للعرب. ولا حول ولا قوة إلا بالله، ويل للعرب. انتبهوا إلى هذا الكلام. والله ثم والله ثم والله، نبينا لا ينطق عن الهوى. فإذا قال ويل لنا فويل لنا. هذا متى ان تخلينا عن كتاب ربنا وهدي نبينا صلى الله عليه وسلم. قالت: يا رسول الله، زينب تتعجب، انهلك وفينا الصالحون؟ انهلك وفينا ابو بكر وعمر وعثمان وعلي وخالد والزبير؟ انهلك وفينا الصالحون؟ فينا آل البيت وفينا الصحابة الكرام رضي الله عنهم اجمعين؟ انهلك يا رسول الله وفينا كل هؤلاء؟ قال: نعم نعم نعم، بلغة الواثق، اذا كثر الخبث. وما اكثروا في هذا الزمان، وما اكثروا في هذا الزمان. لقد كثر الخبث وعم الزنا وانتشر اللواط والصحاح وانتشر الشذوذ الجنسي بين الرجال والرجال والنساء والنساء وصارت الشوافر صارت أرض الله جل وعلا تشتكي إلى الله جل وعلا ظلم العباد على ظهرها. لذا جميعا معاشر المسلمين قال ربنا جل وعلا إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. الأرض ستشهد علينا يوم القيامة. فيا من سمح لأهله لابنته لابنه بالزنا كان يعلم أو كان لا يعلم، الأرض ستشهد عليه. يا من عصيت الله عز وجل على ظاهر هذه الأرض، أما علمت يا هذا أنك تتعذب في باطنها؟ يا من ضحكت وظننت أنك تضحك على الله جل وعلا حينما استخفيت بمعصيتك بامرأة فاجرة عاهرة بعيدا عن أعين الناس، أنسيت أن الله تبارك وتعالى يراك؟ استمعوا إلى قول حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينام، إن الله لا ينام، إن الله لا ينام، ولا ينبغي له أن ينام، يرفع القسط ويخفضه، يرفع إليه عمل النهار قبل عمل الليل، وعمل الليل قبل عمل النهار، حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه من سهى إليه بصره من خلقه. أتظن يا هذا أن الذي لا ينام لا يراك؟ يا من خرجت متبرجة عرت جسدها او سطرته بالبنطال، ويا لها من مصيبة. ان لبس البنطال للنساء سبب مباشر في نزول اللعنة عليهن، لانهن تشبهن بالرجال، ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء المتشبهات بالرجال. يا من ارتديت هذا البنطال ومشيت على ظهر الارض اعلمي ان الله لا ينام ولا ينبغي له ان ينام. يا من بدلت الناس بخروجك متعطره متبرجه سافره، اعلمي ان الله تعالى لا ينام. اذا كان كل واحد منا مسؤول امام ربه جل وعلا عن زوجه وعن بناته وعن اولاده، فكيف يسمح رجل مسلم شهم كريم مقدام لابنته او زوجته او اخته ان تخرج بهذا البنطال، او ان تخرج كاشفه عن شعرها وجسدها هكذا؟ والله ثم والله كأني أرى محمدا صلى الله عليه وسلم بيننا الآن وهو يقول في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام أحمد: سيكون في آخر أمتي رجال يركبون على السروج كأشباه الرحال، ينزلون بها على أبواب المساجد، نساؤهم كافيات عاريات على رؤوسهن كأسمنة البغض العشاق، إلعنوهن فإنهن ملعونات. الله أكبر. صدقت يا حبيبي يا رسول الله، وكأنك بينما صار ما وصل إليه حال أمتك. يا من دعوت إلى حجاب المرأة المسلمة، تعال فانظر إلى أحوال نساء الأمة. أتريد الأمة أن تنتصر؟ أتريد الأمة أن تعد؟ وقد خالفت كتاب ربها ونهج نبيها صلى الله عليه وسلم، سيكون في اخر امتي رجال يركبون على السروج كاشباه الرحال، السروج التي توضع فوق الفرس، والرحال التي تكون على مؤخرة الجمل في حال السفر. هناك أناس سيركبون على السروج، وما هي السروج؟ وعلى الرحال كأشباه الرحال، وما هي بالرحال؟ إذا من هم يا رسول الله؟ هم الذين يركبون السيارات في هذا القرن وينزلون بها على أبواب المساجد، تجد الواحد منهم مواظبا على صلاة الجماعة في خمس فرائض. وإذا ما نظرت إلى هذه البنت وهذا الولد رأيت النساء كاسيات عاليات، كأن على رؤوسهن كأسنمة البخت العجاب، البخت الجمال، العجاب الهزيلة الضعيفة، إذا هدل كتد الجمل على سنمه وظهر ارتفاعه. هكذا مر النساء في هذا الزمان، يقومون بعمل تسريحات للشعر فيكون الشعر مكببا فوق الراس هكذا كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. يقول العنوهن فانهن ملعونات. فكلنا مسؤول امام الله عز وجل عن زوجته وبناته. يا من بدنياه انشغل، يا من بدنياه انشغل وغره طول الامل، الموت ياتي فجاه والقبر صندوق العمل. يا هذا تزود من التقوى فانك لا تدري ان جن ليل هل تعيش الى الفجر. فكم من سليم مات من غير عله، وكم من عليل عاش حينا من الدهر، وكم من شباب يرتجى طول عمرهم وقد ادخلت اجسادهم ظلمه القبر. وكم من فتى، كم من فتى اصبح وامسى لاهيا وقد نضجت اسفاره وهو لا يدري. وكم من عروس زينوها لزوجها وقد قبضت ارواحهما ليله القدر. يا عباد الله، اننا موتى نسير على وجه الارض، والله اننا موتى نسير على وجه الارض، فاما ان ننعم ونقرن في ارضها في باطنها، واما ان نعذب. فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. واحفظوا هذا الحديث لنبينا صلى الله عليه وسلم. ويقول ما ظهر الزنا والربا في قرية الا احلوا بانفسهم سخط الله، وما من يوم يمر علينا الا والذي بعده شر منه. فالبداية عقاب الله تبدأ من بيوتنا، من بيوتنا نربي ابناءنا على كتاب الله جل وعلا وعلى سنة نبيه. فليسائل كل واحد منا نفسه، كم حفظ ابناءه او بناته من القرآن الكريم، وكم علمه من هدي الحبيب الكريم صلى الله عليه وسلم. كل منا يسائل نفسه ويجيب على نفسه. يقول عز وجل هناك في عرفات القيامة لمن الملك اليوم، لمن الملك اليوم، لمن الملك اليوم. أتدرون معاشر المسلمين أنه لم يرد على الله تبارك وتعالى أحد، لأن كل الخلق قد ماتوا بما فيهم ملك الموت. فيجيب الله عز وجل نفسه بنفسه فيقول لله الواحد القهار. ماذا تنتظرون معاشر المسلمين؟ ماذا ننتظر؟ أننتظر ملك الموت ينزل بنا ونحن قد فعلنا ما فعلنا من معصية الله جل وعلا؟ ماذا تنتظر أخت الإسلام؟ أتنتظر ملك الموت؟ أم تنتظرين زائرا يزورك؟ إن ملك الموت عباد الله إذا نزل بأحد من خلق الله فلا يهاب حجابه، لا يخاف أحدا من خلق الله أبدا، فإن الملوك وقعوا تحت وطأته، وإن الرؤساء وقعوا تحت وطأته، وما من احد من خلق الله الا وهو ميت. قال عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولكم انتم انك ميت وانهم ميتون وانهم ميتون. مات محمد صلى الله عليه وسلم، فهل ماتت امته؟ ان هذه الامه ولدت لتبقى لا لتزول. وخذوا هذه البشاره من ربكم جل وعلا: ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها مليارات مغيره تنفق كل يوم في العراق وفي لبنان وفي فلسطين وفي افغانستان وفي كشمير وفي الصومال وفي كل مكان من انحاء المعموره ليصدوا عن سبيل الله جل وعلا، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. انظروا الى اقتصادياتهم، والله انها منهارة ولا قيام لها الا باموالنا معاشر المسلمين المكدسة في جنوبهم. اما اقتصادهم فقد هلك، لان الله اخذ على نفسه العهد. وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. هذا هو شرط التمكين لهذه الأمة، يعبدونني، أن تفرد الأمة ربها جل وعلا بالعبادة. والتعلم والنعلم أنه لن يصيبنا إلا ما كتبه الله تبارك وتعالى لنا. قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته؟ قل حسبي الله حسبي الله. لا بد أن نقول هذه الكلمة إلى أرنا حسنا وتمكينا معاشر المسلمين. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله الذي رفع السماء بلا عمد وبسط الارض بقدرته ومهده وقدم الارزاق على خلقه فلم يخفى منهما احد. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. واشهد ان نبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد، فيا معاشر المسلمين الافاضل الاكارم، بكى النبي صلى الله عليه وسلم من اجلنا، فماذا فعلنا وماذا عملنا من اجل نصرة ديننا؟ ان ربنا جل وعلا جعلنا على هذا الدين القوي بدين محمد صلى الله عليه وسلم، فصرنا بذلك في اعظم نعمه من نعم الله جل وعلا ان جعلنا من المسلمين ولم يجعلنا من الكافرين الهالكين. فهذه نعمه الاسلام الكبرى. اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. فهل رضيتم عباد الله الاسلام دينا؟ فإن رضيتم الإسلام دينا فاعملوا بأحكام الإسلام وبتعاليم الإسلام، واسمعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: لا يدخل الجنة ديون قالوا يا رسول الله وما الكيوس؟ قال الذي لا يغار على اهله، اي الذي سمح لبناته ان يخلن سافرات متبرجات هو ليوس، بنص قول النبي صلى الله عليه وسلم: وان الجنه محرمه عليه. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم محذرا صنفا من النساء، قال: صنفان من امتي لم ارهما قط، رجال معهم اذناب كاذناب قطر يضربون بها الناس وهم الحكام الظالمون، والشاهد ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كاسنة الفقس العجاف، لا يجدن لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فعلى النساء أن يتقين الله عز وجل في أنفسهم، والأمهات في بناتهم، وعلى الآباء أن يتقوا الله عز وجل في أولادهم، وأن يراقبوهم بالليل والنهار، فإنما أرى كثيرا من البنات المتبرجات يسرن في الطرقات قبل صلاة الفجر بأعداد مهولة، وقد تبرجن وأكثرن عن أنفسهم. أين الآباء؟ أهم نيام لا يدرون؟ فهذه مصيبة، وإن كانوا يقاضى وهم يدرون فالمصيبة أعظم. راقبوا أبناءكم عباد الله، فكلكم مسؤول بين يدي الله جل وعلا، وكل إنسان أنزلناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يرقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد، ونفخ في الصور، ذلك يوم الوعيد، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا، فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، وقال قرينه هذا ما لدي عتيد، ألقيا في جهنم كل كفار عنيد، مناع للخير معتد مريب، الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. قال قرينه: ربنا ما طغيت ولكن كان في ضلال بعيد. قال: لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد. ما يبدل القول لدي، ما يبدل القول لدي، وما أنا بظلام للعبيد. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. يا من عصيت الله عز وجل، يا من عصيت الله عز وجل، يؤتى بجهنم يوم القيامة لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. عباد الله، إن لجهنم لنفسين، نفس في الصيف ونفس في الشتاء، فإن أحر جو تجدونه في الصيف فهذا نفسها، وإن أبرد جو تجدونه في الشتاء فهذا نفسها. النار عباد الله لا تشبع يوم القيامة أبدا، كلما ألقي فيها فوج تقول هل من مزيد هل من مزيد، حتى يضع الجبار جل وعلا قدمه فيها فينزوي بعضها إلى بعض، وتقول قص قص بعزتك وكرمك قد اكتفيت. أنا أستطيع عذابها؟ في المقابل: وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منير. ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. اللهم نسألك ان تجعلنا من اهل الجنة يا ارحم الراحمين. اللهم انا نسألك الجنة وكل ما قرب اليها من قول او عمل،

عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. لا.